صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول الله عز وجل في سورة التوبة، في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا في الذين يأتون ويعتذرون في التأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهؤلاء أحرصوا على أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخر أحدهم فإنما يتأخر لعذر فيؤذن له، والله جل وعلا أعلم بهؤلاء. وأما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فهؤلاء الذين يستأذنون لغير عذر ويريدون التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره. ثم قال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قوله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني هؤلاء الذين يعتذرون ويستأذنون لعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، لو كانوا حقيقة يريدون الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام لتهيأوا لذلك، لتهيأوا لذلك مذ أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولتجهزوا لذلك حقيقة التجهز، فإذا جاء الموعد كانوا على أتم الاستعداد. فلو أرادوا أن يخرجوا معك إلى الغزو حقيقة لتأهبوا لهذا الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم قبل خروجه. ولكن كره الله بعاثهم، أي أبغض أن يخرج هؤلاء معكم، كرهه الله تبارك وتعالى قضاء وقدرا. وها هنا فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فإن قيل كيف يكره الله عز وجل مثل هذا الفعل وهو فعل شرعي، لأن الله جل وعلا أمر بالخروج للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، والخروج في سبيل الله للغزو يعد من العبادات الشرعية، فهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. ما كان من العبادات الشرعية يعد محبوبا عند الله عز وجل. فكيف يقال ولكن كره الله بعاثهم، أي كره ذلك قدرا، كرهه قدرا لحكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى وسيأتي بيانه. ولكن كره الله بعاثهم، أي كرهه قدرا، فثبطهم أي أخرهم وأقعدهم وأجلسهم قدرا أيضا. وقيل اقعدوا مع القائدين، هذا أمر قدري. وقيل اقعدوا أمر قدري وليس شرعيا. الأمر الشرعي يكون لما يحبه الله ويرضاه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمثل هذا الأمر أمر شرعي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكن هاهنا وقيل اقعدوا في الأمر، اقعدوا مع القائدين، لكن هذا الأمر ليس أمرا شرعيا وإنما هو أمر قدري. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين ما يتعلق به وصف الشرعية أنه شامل لما يحبه الله ويرضاه، وممكن أن يقع في الوجود وممكن لا يقع، فما كان كذلك نسميه ونصفه بوصف الشرعي كالقضاء الشرعي والقدر والكلام الشرعي والأمر الشرعي والمشيئة أو الإرادة الشرعية، فهذا يقال يشمل ما يحبه الله ويرضاه، وقد يقع وقد لا يقع. والذي نلحق به الوصف الكوني فهذا ما يقع في دنيا الناس، يقضي الله تبارك وتعالى بوقوعه في دنيا الناس، ويشمل ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه ويرضاه. هاتان إرادتان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية دينية تقابل أو ترادف أو هي بمعنى المحبة، وإرادة قضائية قدرية كونية هي التي بمعنى المشيئة وعليه. فكيف فلا يقال كيف يأمر الله بالقعود وهو يأمر بالخروج، ويثني على من خرج فيصفه بالإيمان بالله واليوم الآخر، ويذم من تأخر بأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه متردد وفي ريب من هذا الدين، وكيف يأمر بالقعود؟ نقول هذا أمر قدري. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أمر الله جل وعلا قدرا لهم بالقعود، لكن أمره الشرعي الخروج، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذا أمر شرعي. وهذان نوعان من الإرادة، وأهل السنة والجماعة فرقوا بينهما، ولهذا كانوا على الوسطية في باب القضاء والقدر، ولم ينحرفوا يمنة أو يسرة على خلاف الطوائف الأخرى ممن كان إما من الجبرية أو القدرية، ممن يقولون الإنسان مجبر فما يفعله يعد طاعة لله عز وجل ولو كانت معصية لأنه تابع لأمر الله، والآخرون القدرية الذين ينفون القدر فيقولون الإنسان يخلق فعل نفسه وينفون وجود القضاء والقدر، وهؤلاء على مراتب. وسبب انحرافهم عدم التفريق بين هذه الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. وقيل اقعدوا مع القائدين، ثم بين جل وعلا وجه عدم وجه كراهية خروجهم مع المؤمنين. لما قال جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هؤلاء لم يقدر لهم الله جل وعلا أن يخرجوا فيكم، لأنهم لو أنهم خرجوا، وهذا يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى، فهو عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، والأمر الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لن يكون لو أنه كان على أي حال يكون الله عز وجل لا يعلم. فهو تبارك وتعالى قضى وقدر أن هؤلاء المنافقون لا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، ولو أنهم خرجوا فإن فعلهم يكون كذا وكذا. ولهذا من تمام حكمته جل وعلا وما ينفع أهل الإيمان أن قضى وقدر لهم عدم الخروج، مع أنه أمر بذلك شرعا، والله يفعل ما يريد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ضعفا وخوارا، لأنهم جبناء ما مخذولون ومخذلون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أوضعوا من الإيضاع. وقلنا أن الإيضاع هو نوع من أنواع سير الإبل، فيه شيء من السرعة، وأيضا نوع من أنواع المشي كما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي المحسن، أوضع يعني المراد أسرع. ولأوضعوا خلالكم أي أسرع السير والمشي بينكم، يبغونكم الفتنة بالنميمة والبغضاء ونقل الكلام الباطل والفتنة، وفيكم سماعون لهم أي يسمعون لكلامهم وهم غير منتبهين لفعل هؤلاء المنافقين الذين يقصدون بمثل هذا الكلام إيقاع الفتنة بين المسلمين. وفيكم سماعون أي مطيعون مستجيبون لحديثهم وكلامهم، ويستنصحونهم ويأخذون منهم النصيحة والمشورة وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي ذلك إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. هذا قول في تفسير الآية. وقيل وفيكم سماعون، سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. وقيل أي هناك عيون منكم يسمعون الأخبار وينقلونها إليكم. هذا تفسير عام غير مقيد بالخروج في الغزو، ولهذا الذي عليه الأكثر ورجحه ابن جرير وأيضا ابن كثير هو المعنى الأول، وهو وفيكم سماعون لهم أي مطيعون ومستجيبون يستنصحونهم ويأخذون بكلامهم وهم لا يعلمون أن هؤلاء المنافقين قصدهم إثار الفتنة بين المسلمين. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أي يعلم تبارك وتعالى حال الناس جميعا، ألم يعلموا أن نعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في بعض ذوي الشرف من هؤلاء كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبتهم وأقعدهم الله جل وعلا عن الخروج لعلمه بهم أنهم إذا خرجوا في المسلمين أوقعوا فيهم الفساد والفتنة ونحو ذلك. والآية كما ذكرت فيها علم الله جل وعلا الواسع، وأنه يعلم حتى الأمر الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهذا له نظائر في كتاب الله. قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هؤلاء الكفرة إذا عاينوا العذاب يوم القيامة يتمنوا أن لو ردوا إلى الدنيا فيعملون خيرا وصالحا، والله عز وجل يعلم حالهم وهذا الأمر الرجوع إلى الدنيا لن يكون، قال الله عز وجل أنه لا يرجع إلى الدنيا، لكن هؤلاء لو رجعوا فإنهم يعملون بمثل عملهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء لا يؤمنون ولا يسمعوا سمع استجابة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أدركوا وأسمعهم سمع استجابة، ولو سمعوا وأدركوا هذا حقيقة الإدراك وأدركوه سمع استجابة فإنهم ماذا؟ يكونون معرضين عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا أيضا فيه الإشارة إلى أنه يعلم جل وعلا الأمر الذي لن يكون في حالة ما لو كان كيف يكون. ثم قال عز وجل فاضحا هؤلاء المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهذا أيضا بيان لحال المنافقين وأنهم ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمور، أي أنهم أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولإثارة القعود والجبن والخذلان بين الصحابة الكرام. وكان ذلك من أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان من كان بها من أهل الكفر ومنهم اليهود ومنهم المنافقون، أو منهم اليهود كانوا يعلمون أن العرب كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أسلم منهم، فكانوا يكيدون له الكيد العظيم. ولكن لما أظهر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على الكفار في وقعة بدر الكبرى علم هؤلاء أن لهم شأن عظيما، فصاروا يقرؤون للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام الحساب. فعند ذلك ظهر أشد ما يكون النفاق من هؤلاء، وأيضا ظهر إثارة الفتنة من اليهود. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أول مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكان هذا الظهور أظهر ما يكون في غزوة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جنده وأذل أعداءه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء المنافقون يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام للقعود وعدم الخروج، ويقولون لا تفتني، يعني لا تجعلني أخرج، فإني إذا خرجت يعني في هذه الغزوة غزوة تبوك فإنه ماذا يخشى من أن يفتتن بنساء الروم، يخشى أن يفتتن بنساء الروم. ألا في الفتنة سقطوا حقيقة، ألا وهو ما إرادتهم ورغبتهم في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لن يفلتوا منها أبدا. قيل هذه الآية نزلت في الجد بن قيس وأنه جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا إذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أذنت لك، فنزل في ذلك قوله عز وجل ومنهم من يقول أذني ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا حقيقة، وهو ماذا؟ تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل بني سلمة، وهؤلاء كان الجد ابن قيس يعني قائدا عليهم وسيدا فيهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة يعني من هو سيدكم، من سيدكم يا بني سلمة؟ وكان الجد ابن قيس من أشرفهم. قالوا الجد ابن قيس على أننا نبخله، يعني نرى أن فيه بخلا. قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل؟ هل هناك داء أشد من البخل؟ ولكن سيدكم الجعد الأبيض بشر بن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب، فإنها تدركهم لا محال، أي هؤلاء الذين يعتذرون ولا يريدون الخروج، ويقلقهم ويبغضون ويكرهون غلبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.